ده ذهب ذهب يهو ذهب جيل جيل ذهب وانت كمان حطها وده الماس وده برجان وده وده وده وده عبي اوام عبي عبي حاجة تخلي العقل يطير اهو كل اسبوع والتاني ارجع هنا تاني واشيل اللي اقدر عليه. معقول معقول معقول معقول معقول معقول لا مش معقول. ايه كل اسبوع ليه؟ صح النوم ما يكونش ليه كل يوم. حاجة تحية اشيل القفة دي الصندوق ده لا ده صغير ده لا ده لا ده ايوه ده ايوه ايوه الشوال ده اه يا وعدي هنا هوفا النهارده كفايه لما اخرج من هنا الا الوقت راح وبكرة يحلها ربنا الصباح رباح بس الشطارة اجي المغارة ومعايا سبع جمال عالي العالي افتح يا ايه يا ايه يا ايه ها الله دول كلمتين اتنين لسه داخل فيهم فاكرهم ولا نسيهم. اللهم صل على النبي. يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه الله وبعدين ايه العمل يا ربي ايوه ده كان اسم حب شعير فول ايوه ايوه شعير ايوه شعير تمام شعير افتح يا شعير لا طب افتح يا فول برضو لا افتح يا ذره ايه ده انا سامع حس الحرميه جايين تخربي افتح جمول يا جنزبيل يا كفاره يا يسود يا عم سايع عليك النبي تفتح يا يا سلسل ايوه سلسل يا سلام على العرب وبعدين استخبى فين ايوه هنا على الدريجه

هعمر اللمط بالزيت. يوه لسه هروح لحد الحصر الاخراني. قاضي الحق فيها ايه لما اخد شوية من قدر الزيت دي؟ هو لسه ما صفرش. لسه هنطلع امتى؟ خايف ما نسمعش؟ لا هنسمع. يا ندمتي يا رب سلم. هي القدر بتتكلم؟ لسه ما صفرش. مين اللي هيصفر؟ 40 قدرة قدامي حاجة تحير. افتكرت لازم هم دول 40 حرامي. طب وبعدين ان جريت وقلت لسيدي حرام عكنن عليه هعمل ايه يا ترى؟ ايوه احبسهم جوه المنظرة واحط فوق كل قدر حجر. ايوه شطرة لا حس ولا خبر. جيب الصفارة ما حدش هيسمع وما حدش هيطلع. يا ناس امسكوه الراجل ده واللي معاه. ربنا نجاك يا سيدي من الحرامية. 40 حرام. 40 حرام. والراجل ده زميله. انا زميله؟ ابدا. ده انا قاسم اخوك يا علي. قاسم اخويا؟ ايوه بس انا بغير شكلي. شوف الحمد لله واحد منكم انتهى للعساكر. اوام. وانت يا مرجانة بايه اجازيكي؟ سلامتك عندي بالدنيا يا سيدي. الله يخليكي ويبارك فيكي. هاتي ايديكي هاتي هتكوني شريكة حياتي. Oh.